تغيير النور فيه منه ونستعينه ونستغفره ونستهديه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسبق أن تكلمنا في شرح كتاب التوحيد أو شرح كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، وذكرنا كتاب التوحيد لمؤلفه الشيخ أحمد المرغاز، وقلنا هذا الكتاب يتكلم عن معاني العقيدة، معاني الإيمان وتوحيد الله تبارك وتعالى، وذكرنا أنه مفصل في توحيد الألوهية، يعني توحيد العبادة، يعني توحيد القصد والطلب، أن العبد يفرد إلها واحدا بالعبادة. دي قضية، هي القضية الكبرى في حياة الإنسان، هو يتوجه إلى إله واحد بكل أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. أقصد بالظاهرة أعمال الجوارح، وبالباطنة أعمال القلوب. فلا يسجد إلا لله، ولا يركع إلا لله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يتوكل إلا عليه، إلا غير ذلك من أنواع العبادات. هذه القضية، قضية الألوهية وتوحيد الله جل وعلا بالإلهية، لها علاقة مباشرة بتوحيد الله تبارك وتعالى بالربوبية، يعني بالمعرفة والإيمان. أنت تعتقد وتؤمن وتصدق بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا. هذه المعاني التي ذكرتها تشمل معاني الربوبية ومعاني الأسماء والصفات. فالربوبية كما ذكرت هي توحيد الله عز وجل بأفعاله، يعني أفعاله هو، فاعتقاد انفراد الرب جل وعلا بأفعال لا يفعلها غيره، كما ذكرنا منها الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والملك والملك التام والسيادة، كل ذلك له جل وعلا لا يشارك فيه أحد. وقلنا أن المشركين أقروا ببعض معاني الربوبية، ومع ذلك لم يكن هذا شفيعا لهم في الدخول في الإسلام، فلابد أن يوحدوا الله عز وجل، أن يفيدوه بالعبادة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلابد من أن يوحدوا الله عز وجل، أن يفيدوه بالعبادة. فنحن شرحنا معنى الربوبية، وقلنا أن تلازم بين أن يؤمن العبد إيمانا صحيحا بربوبية الله عز وجل، وبين أن يعبده وحده لا شريك له. يعني واحدة المعاني تبقى في نفسه معاني صحيحة صافية، معاني الربوبية صحيحة في النفس، لابد أن يعبد الله، لابد أن يعبد الله. كيف له أن يؤمن بأن الله أوجده من العدم، وهو الذي يمتن عليه بصنوف النعم ويتغمده برحمته جل وعلا من أول لحظة إلى آخر لحظة ثم لا يعبده؟ لا شك أنه إن آمن بذلك إيمانا حقيقيا، وآمن بأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون وحده لا شريك له، وهو السيد الآمر الناهي الذي له حق الطاعة على العبيد، فلا بد أن يوحده ولا يشرك به شيئا. فالإشكالية فين؟ أن المشركين آمنوا ببعض معاني الربوبية ولم يؤمنوا بكل معاني الربوبية، لأنهم لو آمنوا بالربوبية إيمانا كاملا لزمهم أن يوحدوه. عشان كده هنا الشيخ في التعليق قال: وقد أقر المشركون بالمعنيين الأولين من معاني الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، ونازعوا في الثالث. أقروا بإيه؟ أقروا بأن الخالق هو الله، الرازق هو الله، المحيي المميت هو الله، المدبر هو الله، المالك هو الله. ولئن سألتهم قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، سيقولون إيه؟ لله يكفرون بذلك، قل أفلا تذكرون، يعني أفلا تؤمنون بالله عز وجل، تلتزمون بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الوحدانية والألوهية. فلذلك إيه المعنى الذي أنكروه من معاني الربوبية؟ ما هو المعنى الذي أنكره المشركون من معاني الربوبية؟ هو معنى أن الله عز وجل السيد، إنما السيد الله، السيادة التامة المطلقة، السيادة التي تجعل له حق الأمر وليه والنهي والتشريع، فهذا حق من حقوق الربوبية، وهو واجب من واجبات العبودية أن نفرده نحن بذلك. لما احنا نلتزم بذلك هذه عبودية منا لله، أما فهي حق من حقوق الربوبية، وهي صفة من صفات صفاته جل وعلا أن له به السيادة، السيد، إنما السيد الله، إنما السيد الله. ولذلك قال ورد في لسان العرب قول مقتل ذا الناس سستهم إذا كنت فوقهم، ومنه قول تعالى عن يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك، عند سيدك المطاع. الرب بمعنى السيد، الرب بمعنى ايه؟ بمعنى السيد المطاع. قال جل وعلا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، مع انهم لم يعتقدوا انهم خلقوه، لكن اعتقدوا ان لهم هذا الحق، حق التشريع، اعتقدوا ان لهم حق الامر والنهي من دون الله تبارك وتعالى، وان لهم ان يحلوا ما حرم الله وان يحرموا ما احل الله. فجعل الله فقال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، اربابا. لماذا؟ لانهم اعتقدوا ان لهم هذا الحق، وهذا حق لله وحده لا شريك له. وقال جل وعلا الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين، فكما أن له الخلق أنه يوجد من العدم، فهو الذي له الأمر، الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي الديني. الأمر الكوني القدري هو كن فيكون، أمره بين الإيه؟ بين الكاف والنون، إذا قضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وأمره الشرعي الديني الذي أرسل به رسله، كل ما أمر به وكل ما نهى عنه أوامره، التي في كتابه التي جاء بها الرسل، فهذا أمره الشرعي. وهذا يدل على أن له هذا الحق لا يشاركه في ذلك أحد. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، يعني هذه من صفات الإيه؟ أنه رب الإيه؟ العالمين، فدي من صفات الربوبية، تبارك الله رب العالمين، لأنه رب العالمين فله الخلق وليه والأمر، فأثبت بذلك أن له السيادة، وأنه هو الذي يشرع العباد، وهو الذي يأمرهم وينهاهم، وأنه يلزمهم أن يعبدوه. في الألوهية ما هنا لما نيجي نتكلم عن الألوهية، ولذلك يلزم العباد أن يعتقدوا أولا إقبالا، أن يعتقدوا أن له هذا الحق، لأن هذه من معاني الربوبية. هو الربوبية ما بتكلم عن اعتقاد ربوبية، يبقى تعتقد انت ايه؟ تعتقد انه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر السيد، اعتقد انا، يبقى اعتقد في الربوبية. وكذلك يلزم العباد ان يفردوه بهذا الحق، فيعتقد انه يعتقد ويلتزم، يلتزم فين؟ في معاني الالوهية، يلتزم باوامره، يخضع لشرعه ويذل وينكسر. قال جل وعلا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى الإنكار الثالث يشمل المعنى الأول، وهو يعني الفرد معناه أن أنا أخضع للأوامر، إخوانا ألتزم بالأوامر، وهذه هي عبودية الإنسان في هذه الحياة. وده مرتبط بإيه؟ باعتقادي أن له هذا الحق. يبقى أنا أعتقد انفراد الرب سبحانه وتعالى بحق التشريع، وألتزم بأوامره لأني عبد الله. يبقى أعتقد أنه حق التشريع وأنا حر أعمل اللي أعمله؟ لا، هو له حق التشريع وأنا أخضع لهذه التشريع وأنا ألتزم هذه التشريع عبودية بالله. يبقى حق الربوبية أؤمن بذلك، وحق الألوهية إيه؟ أن ألتزم وأن أخضع وأن أنقاد وأسلم التسليمة، وأن لا يكون في قلبي شيء من الحرج أبدا مع أوامر الله تبارك وتعالى ومع شرع الله عز وجل. لذلك لا يمكن يكون في قلوب المشركين هذا الكلام. الذين أشركوا بالله وعبدوا الأصنام والأوثان والنيران والرهبان والمسيح ابن مريم وغيره، لا يمكن أن يكون في قلوبهم هذا الكلام. إنهم أقروا فقط ببعض المعاني وإيه؟ ولم يقروا بالمعاني الأخرى. أقروا بمعنى الخلق والرزق الأفعال والملك والملك، لكنهم لم يؤمنوا بسيادته. ولو آمنوا بسيادته المطلقة لالتزموا كل أوامره. معايا كده؟ لذلك قال إيه؟ وقد أقر المشركون بالمعنيين الأولين من معاني الربوبية، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، ونازعوا في الثالث كما نازعوا في توحيد الألوهية. نازعوا في المعنى الثالث معاني الربوبية اللي هو معنى السيادة، ونازعوا فيه كمان نازعوا فين؟ في الألوهية. لا، جعل الآلهة إلها واحدة. قال فألزمهم القرآن بما أقروا به وجعله برهانا على ما جحدوه. القرآن طيب إيه بقى في إلزام الكفار؟ في الاحتجاج عليهم أن يلزمهم بما أقروا به، يعني يحتجوا عليهم بما أقروا به، فيجعله حجة عليهم فيما نفوه. يعني القرآن بيقول إيه في قول تبارك وتعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ليس أنتم الذين أنبتتم هذا الشجر، أإله مع الله. شوف خد بالك من إيه الراغب، انتبه. أمن خلق السماوات والأرض أإله مع الله، أمن خلق متعلقة بإيه؟ الربوبية، معنى الخلق. وأنزل لكم من السماء ماء يتعلق بالإيه؟ بالرزق ومن معاني الربوبية. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، هذا يتعلق بالإيه؟ بالربوبية، عطاء ربوبية. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، أتعبدون غيره بعد ذلك؟ أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يعدلون بألوهية الله، يعبدون غيره. أمن جعل الأرض قرارا أي مستقرا للبشر وجعل خلالها أنهارا، بص يتمنى علينا بالنعمة، ها بالنعم، وجعل خلالها أنهارا. واحد يقول ما يشعرش الإنسان بهذه النعمة إلا عندما يقرره الله عليها. أمن جعل الأرض قرارا، مين فينا يصبح يشكر ربنا الأرض قرارا؟ ولو اهتزت الأرض من تحت أرجلنا ما شعرنا بالأمان للحظة. يعني أنت لو الأرض دي مهتزة تخيل مثلا في زلزال مثلا عاصفة عافية وله توابع، تلاقي الناس كلها في الشارع من الخوف. تشعر عندئذ معنى قول تبارك وتعالى أمن جعل الأرض قرارا، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا. فحتى النهر أنهار يعني زراعة ويعني أسماك ويعني طعام ويعني نعم ويعني انتقالات، يعني نعم كثيرة جدا. ها وجعل لها رواسي، ها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله. يبقى بيحتج بالربوبية على الألوهية، بيحتج بالربوبية على الألوهية، يحتج بأنه المتفرد بالربوبية على أنه المستحق للإلهية. بل أكثرهم لا يعلمون، وده كثير في القرآن، كثير في القرآن، لأن الناس قل منهم من ينكر الربوبية وكثر منهم من ينكر الألوهية. فيقرر الله من ينكر الألوهية بإقراره بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه أول مرة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. سبحان الله. المعاني دي كمان مش بس اخوانا للكفار عشان بس لا ده والله ده تثبيت الإيمان وزيادة الإيمان بمسائل تزيد الإيمان وتجعل الإنسان في يعني بتأمله في الآيات الشرعية يزداد إيمانا بالله عز وجل. أما يجيب المضطر ها إذا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إذا لما بيشعر بهذا المعنى معنى الاضطرار ومعنى العبودية والخضوع والاستسلام والتفويض ها أما يجيب المضطر إذا دعاه المضطر ذلك خلاص ما ليس له أحد وكم من مضطر أجابه الله وكم اضطررت في لحظة من اللحظات وأنجاك الله عز وجل وفرج عنك سبحانه وتعالى. تحتاج إلى تذكر هذه المعاني لتزداد إيمانا بالله وخضوعا واستسلاما ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض يعني يخلف بعضكم بعضا جيرا بعد آخر أإله مع الله يعني يفرج الكرب ويوسع ويجلع يفرج الضيق ويوسع ويوسر على المعسر ويهون إليه الهموم ويفتح الأبواب ويخلفنا من عنده جل وعلا ويجعل لنا عقل أإله مع الله. قال بل أكثرهم أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ليه بعد كده بقى يعبد الدراهم والدنانير ويعبد هواه ويعبد شهوته ويكون عبدا للخميصة والقطيفة وعبدا للمركز وعبدا للرياسة فيعبدها ويكفر من أجلها بالله عز وجل أو يترك ويقتحم المحرمات من أجل هذه الآلهة فهذا كافر بكل هذه النعم. قال أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وما ولا برهان لهم وما عندهم بهذا برهان. طيب إيماننا بالربوبية ربوبية الله عز وجل يجعل الإنسان أكثر خضوعا واستسلاما لأوامر الله تبارك وتعالى. بل أن هذا التوحيد هذه العقيدة الصحيحة الصافية التي فيها تعلق العبد بالله تبارك وتعالى في ربوبيته وفهمه لهذه المعاني وتصديقه بها يجعله أكثر قربا من الله بل لها أثر بالغ في التوكل العبد على الله عز وجل واعتماده على الله تبارك وتعالى في جلب المنافع ودفع المضر في جلب المنافع ودفع المضر. الإنسان لما بيعتقد أن الله عز وجل هو الذي بيده الأمور لما اعتقد أن الله هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ومرد الأمور إليه فهذا هو الذي هذا هو الذي يتوكل على الله عز وجل حق توكله واعتمد عليه في جذب كل منفعة وفي دفع كل مضر. هذا الذي لا يخاف إلا من الله ولا يرجو إلا الله ولا يعطي ويمنع إلا لله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يبذل وسعه وجهده وحياته كلها من أجل الله تبارك وتعالى. العقيدة صحيحة في معاني الربوبية فتجد عنده التفويض عالي جدا تفويض لله وفوض أمره إلى الله ويحسن التوكل على الله ويحسن الظن بالله ويعلق أموره كلها بالله لأنه يعتقد أنه ليس لأحد أثر في هذا الكون كل العبيد كلهم مخلوقات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا الملك هو المتصرف فلا يتعلق إلا بالملك ولا يتوجه إلا للملك ولا يضطر إلا للملك جل في علاه. فرق كبير جدا أخوانا المعاني معاني ربوبية يعني اعتقاد انفراد الرب بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير إذا تحولت إلى حقائق في القلوب ناصعة واضحة إذا تحولت إلى معاني شاهدة في القلب القلب ده تجد منه بفضل الله تجد من هذا العبد أنواع من العبودية لا لا يمكن أن تظهر على الجوارح إلا إذا كان القلب ممتلئا بهذه المعاني العظيمة من الإيمان بالله تبارك وتعالى ربا خالقا مالكا سيدا. فلذلك يقول هنا أثر ليذكر كلام ابن القيم اللي بيعتمد على اللي أنا قلت عليه ده. ابن القيم بيبرز هذه المعاني فيقول اعلم وصفا الله وإياك أنه مهما وجد في القلب توحيد الربوبية صحيحا صادقا كاملا كاملا استدعه ولا بد توحيد الألوهية عند كل ذي لب وعقل كما نبه عليه القرآن. وأن استحضار معاني الربوبية مع الأسماء والصفات في القلب هو أصل كل العبادات التي يتوجه بها العبد لربه كما يقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. خد بالك هنا إيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي حياتي ومماتي لله وصلاتي ونسكي لله ذبحي ونذري لله رب العالمين. تبين على أن معاني الربوبية والألوهية إيه مقترنان متلازمان. فمن اعتقد ربوبية الله عز وجل واستقرت هذه المعاني في نفسه أحسن في عبادته. ولو تأملت الآيات والأحاديث فتستحضر فهم الربوبية ومعانيها وتحث على التفكر في آثارها في الكون لعلمت أهمية هذا النوع من التوحيد وأثره في الإيمان وفي والعمل. فتأمل مثلا قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وتأمل يقول تأمل هذه المعاني. ماذا أتأمل؟ في ماذا أتأمل؟ أتأمل في معنى إن في خلق السماوات والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعني تدبر في الآيات الكونية يزيد الإيمان لكل من يعقل ويفهم ويتدبر. واختلاف الليل والنهار هو قال ربنا بيقول إيه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. يبقى خد كده كل واحدة كل جملة واربطها بالإيه بنهاية الآية إن في خلق السماوات والأرض لآيات لقوم يعقلون واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يعقلون والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس لآيات لقوم يعقلون وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها لآيات لقوم يعقلون. إذا من كان عنده عقل تدبر وفهم وإدراك وتأمل حيرى في كل آية من هذه الآيات قدرة الله عز وجل شاهدة وعظمة الله تبارك وتعالى بارزة وسيرى فيها معنى أنه المتصرف في هذا الكون المدبر لكل جزء من إيه من أجزائه. فيزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى وخشوعا له وخضوعا له. فهذه هو الإيه هذا هو المراد هذا هو المراد لما يقول لك وبث فيها من كل دابة لما يعني تأمل في وبث فيها من كل دابة كل دابة تدب على الأرض فيها إيه أنواع وأمم أمم أمثالكم. تحتاج إلى أن تتأمل في هذا المعنى وهذا دعوة صريحة للتأمل ودعوة صريحة للنظر في آيات الله عز وجل والتدقيق. يبقى دعوة للعلم. فالقرآن يحث على العلم وعلى التأمل في هذه الآيات الشاهدة تدل على عظمة الله عز وجل. فقد ترك الله لنا في الكون آيات عظيمة جدا تدل عليه جل في علاه لمن يعقل لمن يعقل ولمن يفهم عن الله عز وجل. قال وتأمل خواتيم سورة آل عمران التي كان يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم عند قيام الليل مع النظر في السماء. طب ليه بينظر في السماء؟ ليه بيتأمل في السماء؟ لأن الآيات لها علاقة بإيه؟ بالإيمان بمن في السماء. قال من حديث ابن عباس قال بنت ليلى عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله عنه. وتأمل حيث سورة الأنعام وغيرها تجد هذا الأمر جليا واضحا. وأمر هذه الآيات على قلبك تجد لها أعظم الأثر في زيادة الإيمان ودفع العبد لمزيد من العبادة لله والحب له والتوجه إليه. يقول: وإليك بعض ما كتبه الإمام ابن القيم يصف حال أحد السابقين إلى الله، فهو يعينك إن شاء الله على فهم هذه المسألة. قال رحمه الله: فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه، واجتمع همه عليه متذكرا صفاته العلى وأسمائه الحسنى ومشاهدا له في أسمائه وصفاته، قد تجلت على قلبه أنوارها فانصبر قلبه بمعرفته ومحبته. العارف بالله، خذ العارف بالله وستسني، العارف بأسماء الله تبارك وتعالى وصفات الله عز وجل، المتأمل في معانيها، الشاهد لآثارها في الكون، الشاهد لآثارها في الكون. فهذا يجعله يعرف الله عز وجل، يعرفه بما أخبر به عن نفسه من أسمائه وصفاته وربوبيته وأفعاله، ويحبه ويعظمه حق التعظيم لما يرى من آثار ذلك في الكون، من الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، المحيي المميت القابض الرافع المعطي المانع. المعاني دي كلها انت ايه، القلوب لما تبقى تشهد هذه المعاني تتأثر فتنصدر بأنوارها ويشعر العبد بمعانيها، فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه وقلبه قد آوى إلى مولاه وحبيبه فآواه إليه وأسجده بين يديه خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا من كل جهة من جهته. فيا لها من سجدة، وما أشرفها من سجدة، لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب بين يدي ربه؟ أثر الإيمان بالإيه؟ بالأسماء والصفات وبربوبية الله على قلب العبد، الخضوع والانكسار والقرب، قدامك القلب يبقى قريب، وهذا يجعله أكثر خشوعا لله تبارك وتعالى. وذلك قال: أي والله بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان وحجب وخرق حجب الطبيعة، ولم يقف عند رسم ولا سكن إلى علم حتى دخل على ربه في ذلك. الرسم والعلم الحاجات الظاهرة، ما يقف عند هذه الأمور. إيه الكون اللي حوالينا له؟ إيه هذه المخلوقات؟ كلها حجب الطبيعة، هناك ما وراء هذه الطبيعة، هناك خالق لهذه الطبيعة، هناك موجد لهذه الطبيعة من عدم. فبالنظر والتأمل والمشاهدة والإيمان بالخبر والتأمل في آيات الله الشرعية والكونية يعرف العبد ربه تبارك وتعالى ويرى ويعتقد في أسمائه وصفاته وأفعاله ويحسن العبودية له جل في علاه. ولم يقف عند رسم ولا سكن إلى عدم حتى دخل ربه في داره. قال: فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه. يقول هنا في التعريف: ثبت في لفظه في داره في حديث الشفاعة من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه: فأستأذن على ربي في داره في داره. قال: حديث رواه البخاري: وداره عز وجل هي الجنة، وأستأذن على ربي في داره يعني الجنة. قال الإمام الخطابي في فتح الباري تعليقا على حديث أنس: هذا يوهم المكان والله منزه عن ذلك، وإنما معناه في داره التي اتخذها لأوليائه وهي الجنة، وهي دار السلام، وأضيفت إليه إضافة الشريف مثل بيت الله وحرم الله. قال: دار الله، وليس معنى في داره الحلول في شيء من المخلوقات. يعني اللي يفهم مثلا من قوله صلى الله عليه وسلم: فأستأذن على ربي في داره، أن الله في الدار، يفهمش حاجة. أن يفهم المعنى من قولي فأستأذن على ربي في داري أنه في الدار، يعني الدار تحيط به، فهذا لا يفهم في الحقيقة. هذا الإنسان ما عنده فهم، لأن في بمعنى إيه؟ بمعنى على، وحروف الجر تتعاور، والله جل وعلا تعاون أن يحل بعضها ويحل بعض، والله جل وعلا لا يحده الزمان ولا المكان، والله جل وعلا لا يحده الزمان ولا الإيه والمكان، والجنة مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. فيقصد فأستأذن على ربي في داره، يعني هو على داره والعرش في سقف الإيه سقف الجنة، والله استوى على عرش بائن من خلقه، والجنة سقفها العرش، سقفها عرش الرحمن. فلما أقول أستأذن على ربي في داره يعني وهو على إيه على داره، وليس معناه أنه في داخل إيه الدار كما يفهم من لا فهم له ولا فقه له ولا علم له. وبالتالي يقول هذا حلول وما حلول، حلول إيه بس؟ قال وهذا لا يستلزم أبدا شيئا من الحلول، وإنما يقصد ذلك أن الله جل وعلا عال على عرشه بائن من خلقه مستوى على عرشه جل في علاه. قال فشاهد عز سلطانه، هو بعدين بيقول بيتكلم على واحد ولي من أولياء الله الصالحين، ها مش واحد إيه مش واحد مفتون، واحد ولي من أولياء الله الصالحين قلبه بدنه نائم في فراشه وقلبه معلق بالعرش، لن تحجزه حقوق الطبيعة عن أن يتعلق بالعرش وأن يتعلق بربه جل في علاه. فتيجي تقول لي بقى فشاهد عز سلطانه وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء كماله وهو مستوى على عرشه يدبر أمر عباده، تصعد وتصعد إليه شؤون العباد وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم. واحد لما بتأمل كده في المعنى ده أن الله تعرض عليه أعماله، تعرض على الله أعمال الليل قبل أعمال النهار وأعمال النهار قبل أعمال الليل، إن تصعد إلى الله فتعرض عليه جل في علاه يستحي من نفسه. لما يؤمن بهذا المعنى ويصدقه يستحي من نفسه أن تصعد إلى الله عز وجل هذه الأعمال المشوبة المكدرة بكثير جدا من الشوائب. إن كان هناك أعمال فما بالك إذا نصعد الله إلا التوآب. قال فهذا الذي يستحي من نفسه ويحاسب نفسه بالليل وبالنهار ويتقي الله تبارك وتعالى ويرجع فضلها. فأنزل وتصعد إليه شؤون العباد وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم فيأمر فيها بما شاء، فينزل الأمر من عنده نافذا كما أمر. فيشاهد يعني إيه؟ فيشاهد بقلبي يعني يقصد بذلك يشاهد آثار ذلك في الملك. فيشاهد الملك الحق قيوما بنفسه، يشاهده بقلبه مش يشاهده بعينه إيه بعين رأسه، مقيما لكل من سواه وليا عن كل من سواه، مقيما لكل من سواه في كل حوائج، كل المخلوقات محتاجة إلى الله والله الذي يقيمها من فضله سبحانه. وهذا معنى الاسم القيوم، القائم بنفسه المقيم لغيره وليا عن كل ما سواه، وكل من سواه فقير إليه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يفك يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عانيا يعني أثيرا وينصر ضعيفا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويميت ويحيي ويسعد ويشقي. واحد في الأيام الأخيرة دي يعني كان بلف كتير في بلاد الله ف ما كنتش أتخيل في يوم من الأيام أنا أذهب إلى أماكن فيها كل هذه البشر كل هذه الجموع من الخلق، أكل هؤلاء يعني يكفر الله حياتهم يوجدهم أوجدهم الله من عدم ويجدد الله يومهم وليلتهم بعيدا تعالى باشا. الواحد فعلا بيشعر الدين هو يتضاءل حجمه إلى إيه إلى فين؟ أنت واحد من مليارات البشر ممن يعني يتكفلهم الله عز وجل برزقه ويدبر حوائجهم ويعلم سرائرهم ويعلم قائلة أعينهم. سبحان الله حاجة مش ممكن يدلك على أي مدى هذا الملك ملك عظيم جليل كبير متعال جل في علاه. وما قدر الله حق قدره قال غنيا عن كل ما سواه وكل من سواه فقير إليه، قال يسعي ويشقي ويضل ويهدي وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين ويعز أقواما ويذل آخرين ويرفع أقواما ويضع آخرين، فأشهده كما أخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم في خبره. كل ده الشهادة دي بمعنى إيه؟ الاعتقاد والإيه؟ الاعتقاد ما أخبر، بس هي اعتقاد ده إيه؟ واضح يشهد دي معناها إن الاعتقاد ده حاضر في القلب، مش غائب بقى فوق تحت ركام المعاصي والذنوب والشغل بالدنيا، فين وفين من مكان بعيد يتذكر الإنسان إن ربنا له إيه؟ إن له خالق، وإن له رازق، وإن له محيي ومميت ومدبر، وإن الأمر بيد الله في إنما الأمر معنى شهود القلب معناه إن حاضر. طبيعي يحضر إزاي؟ وكل قلب مليان معاصي وذنوب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا يمكن أن تحضر هذه المعاني في القلب إلا بإيه؟ إلا بتوبة العبد إلى الله، إلا بأن يسقن هذا القلب، فيبقى المراية نظيفة. لما تبقى المراية نظيفة تنطبع فيها الإيه؟ الصور بشكل جيد، إنما المراية مغبشة يا أخويا والله، مغبشة بالثواب، فكيف لها أن تنطبع؟ كيف أن تنطبع الصورة فيها؟ يشهد بقلبه معاني القيومية، يشهد بقلبه معاني الغنى، يشهد بقلبه معاني العظمة والجلال، وبالتالي يجد في قلبه الانكسار والخضوع والذل والمسارعة في الخيرات، تبقى النفس تكتمل. يعني الواحد فعلا محتاج يعرف فين المشكلة، المشكلة في الآلة، في القلب العاكس. انت قاعد تبوظ فيه، طب نعمل ايه؟ قاعد تبوظ في القلب تفسده. كلا بران على قلوبهم مكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على امتي، تعرض الفتن على امتي كعرض الحفير عود العودة، فايما قلب يشربها نكتت في قلبي نكتة سوداء، وايما قلب انكرها نكتت في قلبي نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على صنفين. فاذكر اسمع بقى الوصف: حتى تعود القلوب على صنفين، ابيض كالصفا، ابيض كالصفا. ابيض ده عشان ايه؟ عشان وضاء. ابيض عشان ايه؟ لقران الذنوب والمعاصي، ابيض صافي كالصفا عن القوه، كالصفا كالصخره الملساء القويه. فالقلب الابيض هو تنطبع فيه الصوره، القلب الابيض هو تنطبع فيه الصورة، حقائق معاني الإيمان تبقى واضحة، معاني الإيمان بالله واليوم الآخر واضحة، وبالتالي يكون لها أثر على إيه؟ على الجوارح. يبقى علاقة الإنسان مبنية، علاقة الإنسان بالدنيا وبمن فيها مبنية على إيمانه بإيه؟ بالله وباليوم الإيه؟ الآخر. إما فإذا كانت معاني الإيمان واضحة شاهدة في قلب العبد، فإنه يقيم علاقته بها على أنها إيه؟ على أنها الدنيا دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن دار إيه؟ امتحان، اختبار، دار ابتلاء، وليست دار قرار. فيفعل فيها كل ما يمكن أن إيه؟ أن يغنيه غدا يوم أن يلقى الله تبارك وتعالى، كل ما يمكن أن ينقذه من عذاب الله عز وجل، كل ما يمكن أن يوصله الجنة. علاقته بإعناق للزمة الإمام النووي لله إيه؟ عبادة الفضلة، طلقوا الدنيا وخافوا ليه؟ فتنة، نظروا فيها فلما علموا، نظروا فيها فلما علموا، علموا منين؟ القرآن والسنة، العقيدة الصحيحة الصافية. ولما يكون العقيدة بارزة في القلب نتيجة وضوح الرؤية في القلب، قلب أبيض، مش قلب أسود من كتر المعاصي والذنوب، قلب أبيض ناصع، فإيه؟ علموا، يبقى العلم شاهد، شاهد في القلب كده. فنظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنة، بدأ إيه؟ بدأ السلوك بقى يبقى هنا في سلوك وفي طريقة في التعامل، فجعلوها لجة وجعلوا إيه؟ صالح الأعمال فيها سفنة أو كما قال رحمه الله. يبقى أنت هنا العبودية قائمة على صحة الاعتقاد، العبودية قائمة على قوة الاعتقاد، على عمق الإيمان، على قوة الإيمان بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر. طب إيه الطريق؟ تكرار المعاني على القلب مع حفظه من الإيه؟ من الأمور التي تفسد عليه الاعتقاد أو تفسد عليه التصور. المعاصي دي تفسد التصور، زي بيجي واحد يشوش عليك عشان ما تفكرش، انت راجل تفصل التفكير، تقعد لو قعدت مع نفسك تقعد تقول اه صح، انا محتاجين نعمل واحد اثنين ثلاثة اربعة عشر، يجي لك واحد يقعد يكلمك ويزحها وبتاع مش عارف ايه، يفصل عليك رقم ما تبقاش عايز تفكر في اي حاجة، نسيت رقم واحد ورقم خمسة ورقم 18، مش مركز في اي حاجة، افصل عليك التفكير. هكذا تفعل الذنوب بصاحبها، تفسد عليه التصور، تفسد عليه قلبه. قلب أهم حاجة أخوانا، قلب العاقل ده أهم شيء، أن يكون صحيحا قويا، ها؟ أبيض كالصفا لا تضره فتنة إلى قيام الساعة، لا تضره فتنة إلى قيام الساعة، وأسود إيه؟ مرباد شديد السواد كالكوز مبخية، يعني كالكوز المقلوبة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا إيه؟ إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من الهوى، من الهوى. فيبقى الإشكالية في شهود القلب لمعاني الإيمان، وهذا لا يكون إلا ما ذكرنا بتكرار هذه المعاني بكثرة التأمل في الآيات الشرعية والكونية وبالبعد عن هذه المنغصات. وأشهده كما أخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم في خبره صلى الله عليه وسلم، حيث يقول في الحديث الصحيح يمين الله ملأ، نص الأخبار يمين الله ملأ لا يغيبها النفقة، أنا بكيف راح شرحت لكم حديث ده، لا يغيبها النفقة يعني لا ينقصها النفقة، يخبر عن نفسه، يخبر عن ربنا، يخبر عن الله أنه كريم جواد، وأنه يعطي عطاء لا حدود له، لأنه يعطي بصوريك من صلى النفقة يمين الله ملأه لا تغيضها النفقة أن تنقصها النفقة. الإنسان إذا يحسب حساباته يلاقي معاه 10 جنيه هيظل النهارده جنيه يبقى فاضل 9، طب بكره جنيه يبقى فاضل 8، طب فاضل 3 جنيه يبقى فاضل 5، ده الكلام ده في حقك أنت. أما في الذي خلق المال وخلق البشر وخلق الأرض والسماء يمينه ملأه لا تغيضها النفقة، لا تنقصها النفقة. قال سحاء الليل والنهار، يعني النفقة مستمرة متتابعة لا تقف. بقول لك بشر احنا ما نعرفهمش، تروح تسافر اي بلد تلاقي ناس عايشة بقالها ملايين السنين والناس يخلف بعضهم بعض عندهم، يعني ايه يعيشون في منذ يعني من فجر التاريخ وهم عايشين في تلك الارض، ويرزقهم الله جل وعلا ولهم وكذا ولهم كذا وعندهم كذا وعندهم إيه سبحان الله إيه ده. قال جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم ما أرأيتم، بص الفهم مش هتبقى فاهم يعني معنى التأمل، قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض، أرأيتم أتأملتم أتفكرتم للحظات، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمين. احنا مستعجبين على الناس اللي عايشة معنا في الزمن ده، أمال إيه القرون؟ كما قال فرعون لموسى يسأله عن خبر القرون إيه؟ الأولى قال علمه عند ربي في كتاب لا يغض ربي ولا إيه؟ ولا ينسى. ملايين ومليارات، مليارات بقى المليارات ما أعلم، ها؟ بما خلق جل في علاه. منذ أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. الواحد على كده لما يعتقد الاعتقاد دي يجي يدعي ربنا يقول يا رب يا رب ارزقني يا رب، بالله عليكم ممكن بعد كده واحد يعتقد مثل هذا الاعتقاد في الله عز وجل ان الله خزائنه ملأ يستعظم شيء على الله؟ لا يمكن، لا يمكن. هيدعو الله عز وجل بس ويدعو الله وموقن بالإجابة، ويدعو الله ولا يدعو غيره، وتوجه إليه ولا يسأل غيره، واضطر إليه ولا يضطر لغيره، وأخضع له ولا يخضع لغيره، لأنه يعتقد أن الأمر بيده. قال: وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض جل جلاله. فشاهده كذلك يقسم الأرزاق ويجزي العطايا، ويمن بفضله على من يشاء من عباده بيمينه، وبيده الأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عبدا منه حكمة. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيشهده وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، ليس له أبواب فيستأذن، ولا حاجب فيدخل عليه، ولا وزير فيؤتى، ولا ظهير فيستعان به، ولا ولي من دونه فيشفع به إليه، ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده، ولا معين له فيعاونه على قضائها. أحاط سبحانه بها علما، ووسعها قدرة ورحمة، فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما. بعد يعني الواحد بيستحي جدا من نفسه، بيستحي أنه يسأل من كثرة مسائل، لكن لما المعنى ده لما بيمعنى رجع بيأتي على الذهن، طب وأنت من تسأل؟ بل الله عز وجل يحب من عبده أن يكثر من السؤال، يحب من عبادي أن يكثر. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعله يرشدون. البشر لما تيجي تقول له مرة التانية التالتة هيقفل في وشك الباب بلا شك. وهذا وده كريم كمان كويس. انما اما الله جل في علاه فانه لا تزيده كثرة الحاجات الا جودا وكرما، ولا يشغله منها شأن عن شأن، ولا تغلطه كثرة المسائل. عشان حكيت لكم مرة اخ كان بيطوف في الحرم، وبعدين هو بيطوف عليه كان واقف في شوط من الاشواط، فبيبص من وراه كده لقى مجموعة من الناس بيدعوا ربنا، واحد اسود والتاني ابيض امريكي صار ولا اوروبي، والتالت تركي، والرابع ماليزي، والخامس وكلهم يا رب يا رب، كل واحد مشغول بدعائه. ويعني كان ساعه ايه اخر ساعه في في في في نهار رمضان، او اخر ساعه في في يوم الجمعه، حاجه ساعه ايه يعني يظن انها ساعه اجابه وحده حضرتك. فبيقول لي: والله وقفت متعجب يعني لساعه من هذا المشهد، كل دول بيدعوا ربنا في نفس التوقيت وباللهجات مش فاهم حاجه، يعني انت كل دول بيقولوا كلام انت مش فاهمه، كلهم اللي بيتكلم باللغه الهنديه واللي بيتكلم باللغه الانجليزيه وكلام، وهو مش فاهم اي حاجه منهم. وربنا سبحانه وتعالى يسمع هؤلاء: ولا تغلطه كثره المسائل. كل اللي في الحرم بيدعوا في نفس التوقيت، مليون واحد بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى: لا تغلطه كثره المسائل، وهو يجيب كل المسائل. هذا يدلك على عظمته. قال: ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتغرب بإلحاح الملحين، لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كل منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة إلا كما ينقص المخيط البحر إذا غمس فيه. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ذلك بأنه الغني الجواد الماجد. الغني الجواد الماجد، فعطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن كن فيكون. ويشهده كما أخبر عنه الصادق المصدوق: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، في رواية أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. باختصار من طريق الهجرتين، قال الشيخ: ها وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في الأسماء والصفات وكيفية التعبد بها. والمقصود هنا ألا يغفل الإنسان عن هذا الأمر العظيم أو يستهن به ظن منه أنه كان عند المشركين فلم ينفعهم. لا، الربوبية مهمة جدا، الربوبية من أركان الإيمان، الإيمان بربوبية الله وفهم الربوبية عن الله عز وجل وعمق الإيمان بالربوبية يؤدي إلى صدق التوحيد الربوبية ويؤدي إلى زيادة الإيمان بالله عز وجل. قال ظنا منه أنه كان عند المشركين فلم ينفعهم فإنما كان عندهم منه إقرار لساني مع عمل قلب. جميل أوي دي، خلنا حط فيها خط وضيق في منتهى الجمال التعبير. فإنما كان عندهم منه إقرار لسان مع عمل قلب. رائعة. يعني أنت لما تقول مثلا إن في خلق لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ قل لبني الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيكون لله لفظا كلام، لكنه مع عمل قلوب عمياء لا تفهم هذه المعاني، ولو فهمتها لوعتها ولعملت الله وحده لا شريك له. قال هنا فإنما كان عندهم منه إقرار اللسان مع عمل قلب. فلو كان عندهم في قلوبهم صحيحا صادقا كاملا لقادهم حتما لتوحيد الألوهية، ولكنهم كما وصفهم الله لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعوذ بالله من الغفلة ونسأله أن يجعلنا من أولي الألباب. ننتهي من توحيد الربوبية ونبدأ في الربوبية المرة القادمة بقول الشيخ هنا في كتاب التوحيد كتاب فتح المجيد: فأظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد. أثبتوا التوحيد في الربوبية، فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه، فنوا في ربنا والخالق الرازق، فقد فنوا في غاية التوحيد. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه رب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد بأنه لا إله إلا الله. يبقى لا يكفي توحيد الربوبية بمفرده، لكنه مهم. مش معنى ان هو لا يكفي انه مش مهم، بس مهم جدا، ولكن لا يكفي لدخول الجنه، لابد من الربوبيه والالوهيه. اخيرا قال: فيقر بانه وحده هو الاله المستحق للعباده ويلتزم بعباده الله وحده لا شريك له، والاله هو المالوه المعبود الذي يستحق العباده وليس هو الاله بمعنى القادر على الاختراع. يبقى لو واحد قال لا اله الا الله، لا خالق الا الله، او لا مخترع الا الله، يبقى غلط. الصحيح انه لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، مش لا خالق إلا الله، إن ده معنى كده مش كامل. هما دخلوش في الإسلام، لا يكفيهم في دخول الإسلام، لأن خالق دي معنى من معاني الإيه؟ الربوبية. وقد أقروا بذلك وضرب أعناقهم الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم كمان في معنى ثاني ما يكتمل، وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له، المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله، جعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد، كما يفعل ذلك ما يفعل المتكلمة الصفاتية، وهو الذين يقولون عن أبي الحسن وأتباعي لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع ذلك مشركين، بل ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم أعناقهم ولم يقرهم على ذلك. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويبقى الآية إن شاء الله نكمل الكلام على هذا المعنى وعلى قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.